عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور، وفي رواية أخرى: ففي السحور بركة. اشتمل هذا الحديث الشريف على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، وفي هذا سنة نبوية للصائم سواء كان في صيام فرض أو نافلة. فنظرا لاشتمال هذا الحديث الشريف على هذه السنة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الصيام. قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، مأخوذ من السحر، والسحر هو آخر الليل. وقال بعض العلماء: إن السحر هو السدس الأخير من الليل، أي نصف الثلث الأخير من الليل قبل الفجر. وهذا الوقت هو وقت فضيلة فضله الله عز وجل على سائر أوقات الليل، ولذلك أثنى النبي وأثنى سبحانه وتعالى على المستغفرين بالأسحار، لأن الناس في مثله يكونون في ضجعة النوم وهدأة النوم، فلا يذكر الله جل جلاله في مثل هذا الوقت إلا من أحيا الله قلبه بالطاعة وعمره بتقواه سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، أمر. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا الأمر ليس على ظاهره، ولذلك لا يجب على الصائم أن يتسحر. قال القاضي عياض: أجمعوا على ندب السحور، أي أن الأفضل والأكمل أن يأكل الإنسان أكلة السحر، ولا يجب عليه ذلك ولو تركه مع القدرة. ولذلك واصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، ولا وصال إلا بترك السحور. وكذلك قال العلماء: إن السحور وأكلة السحر تعين الصائم على الصوم، وليست هي بحقيقة الصوم حتى تكون ركنا أو شرطا أو أمرا لازما واجبا فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، أمر منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الندب والاستحباب لأكلة السحر. وأكلة السحر فيها خير كثير، ولذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن فيها بركة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة، بمثابة التعليل، أي أمرتكم يا معشر الأمة بأكلة السحر لما فيها من البركة. وما أمر عليه الصلاة والسلام بأمر إلا جعل الله فيه للعباد خير الدين والدنيا والآخرة، فما من باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد ورحمة إلا هدانا إليه بإذن الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: فإن في السحور، السحور بالفتح هو الشيء الذي يتسحر به الإنسان من المأكول ونحوه، والسحور بالضم هو الفعل كالوضوء والوضوء، وكذلك الصعود والصعود، والوجور والوجور، الطهور والطهور. يختلف فيه الفتح والضم، فالفتح يكون للشيء المفعول به، والضم يكون للفعل نفسه. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة، فيه دليل على فضل أكلة السحر ومن بركاتها، وأعظم بركاتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام هديه، فالخير كل الخير في اتباعه، والهداية والرحمة في السير على نهجه والاقتفاء لأثره. وما من مسلم يحرص على سنته عليه الصلاة والسلام وعلى هديه إلا بارك الله له في عمره وقوله وفعله على قدر ما يكون من طاعته والتزامه بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور أن الصائم يتقوى به على الصيام، فإن الصيام يجهد الإنسان ويضعف قوته، فإذا أكل في السحر فإنه يصبح قوي النفس مستجم الروح، يستطيع أن يقوم بأعبائه وأن يقضي مشاغله وأن يقضي وطره من أمور الدين والدنيا دون عناء ولا مشقة. وفي هذه رحمة بالإنسان، وفي هذا رحمة بالمكلف وتيسير له، بخلاف ما إذا كان الصيام قد أجهده فإنه ربما عطله عن أمر من مصالحه المهمة، ولربما عطله عن طاعة من الفرائض، فلم يستطع الخروج إلى الجماعة، ولم يستطع شهود الصلاة بسبب ضعفه والجهد الذي لحقه في بدنه. فمن بركة السحور كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن في السحور بركة، من بركته أنه يقوي العبد على الطاعة من هذا الوجه. كذلك من بركة السحور أنه فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقد كان في شريعتهم إذا صام الصائم ثم أفطر في المغرب فإنه إذا نام حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني، وكان هذا في أول الإسلام، فكان الرجل إذا أفطر بعد المغرب بعد غروب الشمس ويباح له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني، حتى خفف الله عن هذه الأمة ووضع عنها الإصر ويسر لها ورحمها، فجعل لها الليل للأكل والشرب إلى طلوع الفجر وانبلاج ضيائه. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة، البركة الخير والزيادة في الشيء، والشيء إذا وضع الله فيه البركة كان قليله كثيرا ويسيره عظيما، فكم من شيء قليل جعله الله كثيرا بالبركة، وهي أي البركة لا تكون بالتشهي ولا بالتمني، ولكنها من الله جل جلاله، فهو الذي يضع البركة حيث شاء ومتى شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم، الحكيم في تدبيره وأمره ونأيه سبحانه وتعالى، العليم بخلقه. فالبركة الخير والنماء في الشيء، وإذا أراد الله عز وجل أن يمحق البركة من شيء فإنه يصبح ذلك الشيء كأن لم يكن، فكم من أموال محقت بركتها فلم ينتفع بها أهلها، نسأل الله السلامة والعافية، فتمحق البركة من الأعمار، وتمحق البركة من الأوقات، وتمحق البركة من الأموال، وتمحق البركة من الأولاد. فإذا أراد الله أن يبارك للإنسان في كل شيء وجد الخير في كل شيء، ولذلك تجد الناس منهم من يعمر عمرا قليلا ولكن الله يضع له البركة فيه، فيقوم بأعمال عظيمة وينجز أمورا جليلة قد لا يستطيعها غيره في سنوات ودهر طويل، ولكن الله بارك له في عمره. ومن الأمور التي يوجب الله بها البركة وينزل بها البركة على العباد أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى طريقا لها، فإذا حقق الناس هذه الأسباب وضعت لهم البركة في أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وذراريهم. ومن أعظم ذلك وأساس ذلك تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فأخبر سبحانه وتعالى أنه ينزل البركات ويصيب بها عباده بتقواه جل جلاله، وأنه يفتح أبواب البركات من السماء، ويعظم بذلك الخير للعباد متى اتقوا الله جل جلاله. ومفهوم ذلك أنهم إذا تمردوا عليه وعصوه سبحانه وانتهكوا حدوده وغشوا محارمه أن ذلك من أعظم الأسباب التي تمحق بها البركة. وإذا ابتلي العبد بمعصية الله محقت البركة من عمره ومحقت من وقته ومحقت من ماله وأهله. ولذلك قد تجد الرجل عنده الولد الواحد جعله الله عز وجل بهجة نفسه وسرور قلبه وقضاء حاجته، فبارك الله له في ذلك الولد حتى إنه يصيب منه ما يصيب أصحاب العشرة من الولد من أولادهم. ومنهم من يكون عنده العشرة والعشرون من الولد ينزع الله بركتهم حتى يتمنى ألا ولد له، فلربما يكون شؤما عليه وشرا عليه في دينه أو دنياه أو آخرته أو جميع ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالبركة هي الأساس في الأشياء، ولا ينبغي للإنسان أن يعتقد البركة في شيء إلا حيث دل الدليل عليه وقامت الأمارات والدلائل من نصوص الشريعة على وجودها فيه. وقد بين الله تبارك وتعالى أن البركة في كتابه وكلامه سبحانه وتعالى الذي جعل فيه للعباد خير الدين والدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ووصف كتابه بأنه مبارك عظيم البركة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما انتفع عبد بشيء أعظم ولا أجل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولن تجد في هذه الدنيا أسعد من أهل القرآن الذين جعل الله عز وجل القرآن بهجة قلوبهم وطمأنينتها وسلوتها، فسلوا بكتاب الله عن كل حزن واتسع لهم بكتاب الله كل ضيق. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وفيهم ممن جعل الله لهم القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم مغمومهم. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على أداء الطاعة على أتم الوجوه وأكملها. ومن هنا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرصه على تهيئة الأسباب للطاعات حتى يؤديها على أتم الوجوه وأكملها. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وقف على بعيره بعرفات، ثم ركب البعير وقضى عليه الصلاة والسلام المناسك وهو على بعيره، مع أن المشي أعظم أجرا وأكثر ثوابا في الطاعة لما فيه من المشقة ولما فيه من العناء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره لأن الوقوف على البعير يقوي النفس على العبادة والدعاء أكثر. والمقصود يوم عرفة، في يوم عرفة أن يكثر الإنسان من الدعاء وسؤال الله جل جلاله. وكذلك ركوبه عليه الصلاة والسلام البعير حينما أفاض من عرفات إلى مزدلفة ونام عليه الصلاة والسلام ليلة النحر مبكرا وصلى المغرب والعشاء جمعا ثم نام واضطجع عليه الصلاة والسلام إلى الفجر، لأن ذلك يقويه على الوقوف بالمشعر بعد صلاة الفجر، ويقويه على رمي الجمار وأداء بقية المناسك والشعائر. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب التي تعين على تحقيق المقصود. وقد يكون السبب مخالفا للعبادة، فالسحور وأكلة السحر مخالفة للصوم، لأن الصوم إمساك والأكل مخالف لها، لكن هذه المخالفة تعين على الصوم. وينبغي أن يكون الإنسان وسطا في تعاطي الأسباب فلا يبالغ في ذلك. ومن هنا قال بعض العلماء إنه لا ينبغي له إذا تسحر أن يبالغ في الأكل حتى لا يفوته أو تفوته الفضائل المترتبة على الصوم، فإنه إذا بالغ في الأكل في السحور فاتت المعاني المترتبة على الصوم من كسر الشهوة وتضييق مجرى الشيطان من الإنسان. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إذا لم يستطع الرجل الباءة أن يتزوج، فإذا لم يستطع مؤونة النكاح والباءة أن يصوم، وقال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال بعض العلماء إن الرجل قد يصوم ولكنه لا تضعف شهوته ويبقى حاله في الصوم كحاله في غير الصوم، لأنه إذا صام بالغ في سحوره وأكل أكل الشره أو أكثر من النوم ففات المقصود من الصوم، وحينئذ لا يضعف الصوم ولا يكسر شهوته، بخلاف ما إذا كان وسطا واتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تزال بخير ما أخرت السحور وعجلت الفطر، وبيّن عليه الصلاة والسلام هذه الخيرية من جهة التقوي على العبادة كما ذكرنا.